عن جده قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. قلت: فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله تبارك وتعالى أحق ويستحيى منه. رواه الخمسة إلا النسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا سبحانه ويرضى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله في الكلام عن مواقيت الصلاة، ثم ناسب أن يأتي بالأذان وأحكام الأذان، وختم بباب الأذان للفوائت والمقضية، ناسب أن يدخل في شروط باقي شروط الصلاة. وذكرت لكم سابقا أن طريقة بعض الفقهاء بعد أن يفرغ من كتاب الطهارة يشرع في كتاب الصلاة، فبعضهم يبدأ بالأذان، لأن الأذان هو إعلام بدخول ماذا؟ وقت الصلاة. وبعضهم يشرع في شروط الصلاة، ثم يأتي بعد مواقيت الصلاة يأتي بماذا؟ بعد بيان مواقيت الصلاة يأتي بالأذان، ثم يعود مرة أخرى إلى إكمال شروط الصلاة. طريقة الفقهاء هي ماذا؟ أن يأتوا بباب الأذان ثم يأتوا بشروط الصلاة، وهذا عليه عمل المتأخرين من الفقهاء من الحنابلة. لكن كثير من أهل الحديث ممن صنفوا في أحاديث الأحكام يذكرون بعد باب الطهارة مواقيت، طبعا وجوب الصلاة وفرضيتها، ثم مواقيت الصلاة، ثم الأذان، ثم يرجعون إلى ماذا؟ إلى شروط الصلاة، ويبدأون بستر العورة. ومنهم من يبدأ باستقبال القبلة، منهم من يقدم استقبال القبلة على ستر ماذا؟ على ستر العورة، ولا مشح في ذلك. عقد المؤلف هذا الباب أو هذه الأبواب ليبين أحكام العورة ووجوب سترها، وما يلحق ماذا مما يجب ما يلحق بها مما يجب ستره، كما سنبين في حكم ماذا ستر أحد العاتقين، ستر أحد العاتقين. ثم سيذكر بعض أبواب المتعلقة بستر العورة في اللباس وغيره. قال الباب الأول في هذه الأبواب الخمسة عشر: باب وجوب سترها. العورة سميت عورة لقبح ظهورها ولغض الأبصار عنها، وهي مأخوذة من العور وهو النقص، فالعورة مأخوذة من العور وهو النقص والقبح، ومنه عور العين، ومنه الكلمة العوراء القبيحة، الكلمة العوراء القبيحة. يقول ابن العربي رحمه الله في عارضته، في عارضة الأحوذي شرح الترمذي، يقول مقدمة: خلق الله العبد كارها لكشف عورته جبلة، فإنه من الجبلة التي أوقعها الله في نفوس الناس أنهم يكرهون كشف عوراتهم، وأمر بسترها عباده، وقد يشد في العادة ماذا؟ من لا يباليها، كما يكون ذلك ماذا؟ شدودا، كما يكون في العبادة من لا يمتثلها. فمن الناس من لا يمتثل العبادة، كذلك في ستر العورات هناك من يشد فيها. وهي يقول: أول حالة منكرة حين رأى أبونا آدم عليه السلام لما أكل ماذا؟ من الشجرة، فإنه بدا له ماذا؟ ما يكره، كما قال الله: بدا له ماذا؟ سوآتهما. فماذا قال فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة استحياء. قال فإنه لما بدا له ذلك يعني آدم عليه السلام من نفسه ومن أهله ستر كل واحد منهما عورته بما حضر وطفقا أسرع يخصفان. ماذا ما معنى الخصف هنا؟ يخصفان يغطيان، وقيل التغطية السريعة، يخصفان عليهما من ورق الجنة. قال الله فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وانظر دائما الشيطان يأتي بعلة المصلحة، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما ماذا سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. نعم، العلماء يقولون أبواب ستر العورة. الشيخ محمد بن ثمين رحمه الله وغفر له يقول في الممتع: هل جاء في الكتاب والسنة كلمة ستر العورة وهي مما استعملها الفقهاء؟ يقول إن ذلك لم يأتي لا في الكتاب ولا في السنة بهذا اللفظ، ومثله لبس المخيط في المحظورات. يقول رحمه الله قال إن ذلك مما تناقله الناس وذكره الفقهاء في مصنفاتهم، وإن كان الأصل أن يقال باب الزينة أو باب ماذا اللباس مثلا، فإن الله قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال أهل العلم هي أصل في ماذا؟ فيما يباح من اللباس وما يحرم عند ماذا؟ عند إتيان المساجد وعند الصلوات. قال باب وجوب سترها. عقد المؤلف هذا الباب ليبين أن الأصل في العورة وجوب ماذا؟ سترها. ثم ذكر حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قلت يا رسول الله عوراتنا، فهو يتكلم عن العورة، ما نأتي منها وما نذر، فكأن العورة التي يسأل عنها هي العورة ماذا؟ المعلومة، العورة المعلومة التي كان الأمر مستقرا عندهم عليها. قال احفظ عورتك. يظهر أن العورة هنا المقصود بها ماذا؟ القبل والدبر السوءتان وما يلحق بهما من أعلى الفخذ. قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. قلت فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال فالله تبارك وتعالى حق أن يستحيا منه. رواه الخمسة إلا النسائي. والحديث قد علقه البخاري في صحيحه، قد علقه البخاري في صحيحه وأخرجه الحاكم في مستدركه وصححه الحاكم، وكذا صححه البيهقي وصححه الذهبي موافقا للحاكم. في لفظ الترمذي الرجل يكون مع الرجل، في لفظ الترمذي الرجل يكون مع الرجل. قال إن استطعت ألا يراها أحد فافعل. قلت فالرجل يكون خاليا؟ قال فالله أحق أن يستحيا منه. في لفظ أبي داود كلفظ أحمد إلا في آخره الله أحق أن يستحيا منه من الناس، صريح في بيان حياء الإنسان من الناس. بهز بن حكيم عن أبيه عن جده هي من الروايات المشهورة، وبهز بن حكيم هو بهز بن حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري، له صحبة جد بهز، وحديثه حسن، وحديث بهز بن حكيم عن جده حديث حسن. والده حكيم قال النسائي ليس به بأس، وجده معاوية قلنا ماذا له صحبة. أما بهز هذا الذي هو راوي الحديث فقال ابن عدي لم أرى له حديثا منكرا. إذن فعندنا الجد صحابي والصحابة كلهم عدول، وعندنا الأب ماذا ليس به بأس كما قال النسائي، وبهز راوي الحديث ماذا الذي روى عن أبيه عن جده بهزم لم يرى له ابن عدي ماذا رواية منكرة، إلا أن صاحبي الصحيح البخاري ومسلم لم يخرجا لبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، لأنه ليس على ماذا؟ على شرطهما، ليس على شرطهما، وهو مثل رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لكن رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ورواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وكذا رواية طلح بن مصرف عن أبيه عن جده هي من الروايات الحسان التي قبلها العلماء. طبعا نحن نقول ينظر لمخرج الرواية، لكن أصل الرواية رواية الآباء عن الأجداد ما حكمها؟ هي هذه صور من صورها. جيد، الأكثر من العلماء على قبول هذه الروايات واختلفوا فيما عداها كما سيأتي إن شاء الله. سيأتي لنا بعض روايات الآباء عن الأجداد في بعض الدروس بإذن الله عز وجل. قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. كأنه يقول يا رسول الله أي عورة نسترها وأي عورة نترك ماذا؟ سترها. فقال: احفظ عورتك. الأصل ماذا؟ وجوب حفظ العورة، وهذا الحديث أصل فيما سماه العلماء بستر العورة، هو أصل في احفظ عورتك. فالكلام هنا عن كل عورة، والأصل أنها العورة التي خارج الصلاة، فمن باب أولى أن تحفظ العورة ماذا؟ في الصلاة. قال: إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. والاستثناء يقول العلماء الاستثناء ماذا؟ معيار العموم، ومعناه أن ما قبل الاستثناء عام، إذن فيجب حفظ العورات عن كل أحد إلا من استثني. ممن؟ من الزوجة وما ملكت ماذا؟ اليمين. قال: فإذا كان البعض القوم بعضهم في بعض، يعني لو كانوا مثلا في مكان يجتمعون فيه كما ذكر في بعض الروايات، مثلا كانوا في ماء واحد، قال له ماذا؟ فإن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. قال بعض العلماء إن قوله إن استطعت دليل على ماذا؟ على عدم وجوب الستر، واضح؟ لأنه قال إن استطعت، ورد هذا بأنه ليس المراد ماذا؟ تعليق الحكم بالاستطاعة، وإنما هو تأكيد على ماذا؟ على وجوب الستر. قلت: فإذا كان أحدنا خاليا، في هذا نفته عظيمة. قال: فالله أحق أن يستحيا منه تبارك وتعالى. في حديث الباب مسائل، أولها لا خلاف بين العلماء في وجوب ستر العورة عن أعين الناس، وحكى النووي الإجماع على ذلك، أجمعوا على وجوب ستر العورة، ويدل عليها نص الكتاب العزيز: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. قال القرطبي: قال كثير من العلماء هذه الآية دليل على وجوب ستر العورة، لأنه قال يواري سوآتكم، وقد قال سبحانه حكاية عن آدم: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، أي لتظهر لهم ماذا؟ ما ستر عن أعين الناس من عوراتهما. قال القرطبي: وسمي الفرج عورة لماذا؟ لأن إظهاره يسوء صاحبه. سمي عورة لأن إظهاره يسوء ماذا؟ يسوء صاحبه. ودل هذا على قبح كشفها، وقال سبحانه: وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. قال في الآية دليل على قبح كشف العورة، وأن الله أوجب عليهما الستر، ولذلك ابتدرا إلى ماذا؟ إلى سترها. للقرطبي رحمه الله في كتابه الجامع في أحكام القرآن له استدلالات لطيفة، وجمع في بعض المسائل لطيف، وطالب العلم الذي يحفظ القرآن ويعرف مواطن آيات الأحكام يسهل عليه الرجوع لمثل هذه الكتب والاستفادة منها، وهو من أوسع الكتب في ماذا؟ في أدلة أو في آيات الأحكام وبسط الأقوال فيها أحيان يبسط المسألة أو يبسط في الآية الواحدة أكثر من 40 مسألة رحمه الله. يقول في الآية 40 مسألة، بل إنه قال في إحدى المسائل أكثر من 70 أو في الآية أكثر من 70 مسألة. ثانيها من المسائل التي دل عليها حديث الباب أن لكل من الزوجين النظر إلى عورة صاحبه جميعها. لماذا؟ لأنه دل بمنطوقه على استثناء من؟ الحديث دل بمنطوقه على استثناء الزوجة وملك اليمين، ودل بمفهومه على منعها عما سواهم. نعم، إذن دل الحديث على أن لكل من الزوجين النظر إلى عورة صاحبه جميعها. واختلفوا في الفرج نفسه، هل ينظر إلى الفرج نفسه؟ فقيل إنه مكروه، إنه مكروه لكل واحد منهما النظر إلى فرج صاحبه من غير حاجة، وليس بحرام، إنما هو ماذا؟ إنما هو مكروه. وهذا قول للشافعي ورواية عن أحمد رحمه الله. وقيل إنه حرام عليهما من غير حاجة، وهو وجه عند الشافعية. والثالث أنه مباح، أنه مباح، ولكن يقول بعض الفقهاء ولكن المروءة تستحب عدم النظر، وهو وجه كذلك عند المالكية والحنابلة. والصحيح ماذا؟ إباحة النظر. الصحيح إباحة النظر، لأن النبي قال ماذا؟ إلا من زوجتك أو ما ملكت ماذا؟ أو ما ملكت يمينك. وهذا القول، قول بالإباحة، هو قول مجاهد ومكحول والأوزاعي والشافعي وغيرهم. أما حديث ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث المشهور قط، فقد رواه أحمد وابن ماجه، وفي إسناده من لا يعرف، في إسناده من لا يعرف. قال ابن رجب الاستتار أولى، الاستتار أولى، وعليه يدل حديث ميمون الذي تقدم معنا في البخاري، سترت رسول الله صلى الله عليه وسلم لغسله. ماذا؟ سترت رسول الله صلى الله عليه وسلم لغسله، نعم، لما اغتسل من الجنابة كما في صحيح البخاري. ثالث المسائل، دل الحديث بظاهره أنه لا يجوز أن يكشف الرجل عورته للرجل، وكذا لا يجوز للمرأة أن تكشف عورتها للمرأة. أما الرجل فذلك نص في الصحيح، فعن النبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. وفي لفظ الحديث مكان العورة عرية الرجل، يعني لا ينظر الرجل إلى عرية ماذا؟ الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عرية المرأة. وهذا نص في منع أو كشف الرجل عورته للرجل، وكشف المرأة عورتها للمرأة. وهذا النهي للتحريم، هذا النهي للتحريم، يعني ما اتفق على أنه من العورة فإنه ماذا؟ لا يجوز لأحد من الرجال أو من النساء يكشفه للآخر. نعم. الرابع أو رابعها حكم السترة أو الاستتار في الخلوة، وقد تقدم معنا بحث هذه المسألة لكن نذكر شيئا منها. هذا مبني على كشف الرجل عورته ماذا؟ في الخلاء. هل يجوز أن يكشف الرجل عورته في حال الخلوة؟ وعليها ينبني ماذا؟ حكم ماذا؟ ستر العورة في الخلوة بحيث لا يراه آدمي. لا شك أنه إن كان لحاجة جاز كالاغتسال، وإن كان لغير حاجة ففيه خلاف بين العلماء، فذهب جماعة من العلماء إلى كراهة، وجوزه آخرون، وذهب جماعة إلى تحريمه. فذهب الشافعية، وهو قول عند الحنابلة والمالكية، وقول عند الحنابلة والحنفية عفوا والحنفية، إلى أن الكشف مكروه، وإن جاز الحاجة لكن تقدر الحاجة ماذا؟ بقدرها. وأنه لا حاجة إلى التكشف مع إمكان ماذا؟ مع إمكان الاستتار. ويدل لهم حديث ماذا؟ حديث الباب، فالله أحق ماذا؟ أن يستحيى منه. نعم. ومن العلماء من قال بوجوب ستر العورة في الخلوة، واستدلوا ماذا؟ بحديث الباب، استدلوا بحديث الباب. وذهب أحمد في رواية إلى القول بالكراهة، إلى القول بماذا؟ بالكراهة، وكذلك استدلالا بحديث الباب. لكن تذكرون أن البخاري رحمه الله وهو رواية في المذهب إلى أن التعري في الخلوة ماذا؟ جائز، وعليه بوب البخاري باب ماذا؟ التعري في الخلوة، واستدل بحديث من؟ استدل بحديث نبيين موسى وأيوب، لما ماذا؟ اغتسل موسى عريانا وكان لا يغتسل مع الناس، قالوا به ماذا؟ أدرى، يعني عيب في ماذا؟ في خصيته. وتذكرون القصة مرت معنا كثيرا، فحتى انطلق عنه الحجر فتبعه ماذا؟ وطفق يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، فرآه الناس ماذا؟ وقد بدت عورته وليس به شيء، فكان ماذا؟ يغتسل عريانا. وحديث أيوب عليه السلام أنه كان ماذا؟ يغتسل عريانا، وألقى الله إليه ماذا؟ جرادا من ذهب، فطفق يجمعه، واضح؟ فهذه الحديثين في البخاري دل على ماذا؟ على جواز التعري في الخلوة، على جواز التعري في الخلوة، وإن كان المستحب كما ذكرنا ماذا؟ قدر ما يستطيع الإنسان أن يستتر، فإن الله عز وجل ماذا؟ أحق أن يستحيى منه. يقول ابن بطال، أو يقول قبل ذلك، يقول النووي يجوز كشف العورة في موضع الحاجة في الخلوة، وذلك كحالة الاغتسال وحال البول ومعاشرة الزوجة ونحو ذلك، وأما بحضرة الناس فيحرم، هذا رأي الشافعية، فيحرم كشف العورة في كل ذلك، والتستر بمئزر ونحوه في حال الاغتسال في الخلوة أفضل من التكشف، والتكشف جائز عند الحاجة في الغسل ونحوه، والزيادة على قدر الحاجة ماذا؟ حرام على الأصح. ويقول ابن بطال عن هذا الحديث: الحديث محمول عند الفقهاء على الندب، يعني فالله أحق أن يستحيى منه، لا على الوجوب، لا على الوجوب. نعم. خامس المسائل وآخر في هذا الباب: العورة عورتان، عورة في النظر. إذا تكلمنا عن العورة في كلامنا الفقهي دائما العورة، فنحن نقصد مسألتين أو كلام عن عورتين. عورة في النظر، ما حكمها؟ ما الذي يجوز أن ينظر إليه، وما الذي يجوز أن لا ينظر، وما الذي يجوز أن يكشف، وما الذي يجوز ما لا يجوز ماذا كشفه؟ فهذه العورة مطلقا. وهناك عورة في الصلاة، والذي يعنيه الفقهاء في كلام في ستر العورة هو عورة ماذا؟ هو عورة الصلاة، لكنهم استطرادا يذكرون أحكام العورة ماذا؟ بالتفصيل. وبعض الفقهاء، وتنبه، بعض الفقهاء يتكلم عن أحكام العورة في باب النكاح، وآخرون يتكلمون عنها في باب الأدب، فقد تبحث عن بعض الأحاديث تظنها في باب شروط الصلاة في العورة، ولا تجدها كما هو صنيع الترمذي وأبي داود، فإنهما إنما ذكر كتاب العورة وأحكام العورة أين؟ في كتاب ماذا؟ في كتاب الأدب، في كتاب الأدب. نعم. باب بيان العورة وحدها. عن علي رضي الله عنه قال: عفوا، من باب التأكيد، فيقال قد يجوز أن يكشف الإنسان شيئا في عورة النظر، ولا يجوز كشفه في ماذا؟ في عورة الصلاة. وقد يجوز كشفه في عورة الصلاة، ولا يجوز كشفه في ماذا؟ في النظر. مثال: المرأة يجب ماذا عليها في صلاة أن تغطي ماذا؟ أن تغطي كل شيء إلا وجهها وكفيها، وسيأتي الخلاف، لكن أمام في النظر فإنها يجب أن تغطي وجهها. فلا يقول قائل أننا نقول أنه يجب على المرأة أن تغطي كل شيء إلا وجهها، فإذا جاز ماذا كشفها في الصلاة فلا أنت يجوز في غيرها أولى،

هو لم يستعمل. ففي بعض النسخ مكتوب كرم الله وجهه. أقول هل الإمام استعمل هذا أم لم يستعمل؟ فيه محل نظر جيد، قد يكون من بعد صاحب المنطقة من طلابه أو تلاميذه جيد، لكن لم تجري عادة السلف في استخدام هذا اللفظ كثيرا، لم تجري إلا عند بعضهم مقابلة لمن؟ ماذا؟ للرافضة. نعم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. رواه أبو داود وابن ماجه. الحديث في السنن، في سنن أبي داود وابن ماجه وعند الحاكم والبزار. والحديث له علتان: أولا هو مروي من طريق ابن جريج عن حبيب ابن أبي ثابت عن عاصم ابن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفيه هذا الإسناد فيه علتين. الأول، العلة الأولى أن ابن جريج لم يسمعه من حبيب. الثانية أن حبيب بن أبي ثابت لم تثبت له رواية عن عاصم بن ضمرة يعني بالسماع منه. ولذلك قال أبو داود فيه نكارة، هذا الحديث فيه ماذا؟ فيه نكارة. وضعفه ابن رجب وابن حجر. وإنما سقت شيئا من علة الحديث لأن العلماء طالوا في الكلام عن هذه الأحاديث من حيث ماذا؟ إسنادها. ثم ذكر حديث، طبعا قوله لا تبرز فخذك فيه نهي ماذا؟ معين، فيه نهي معين. وتقوى النهي ماذا؟ تقوى النهي بالنهي للنظر. قال لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى، فهذا نهي ماذا؟ مؤكد، نهي مؤكد. لكن الحديث ماذا؟ لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف يعني لا يقوى أو لم يقوى العلماء على تحسينه. نعم. ثم ذكر حديث محمد بن جحش الصحابي قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان، فقال يا معمر غطي فخذيك فإن الفخذين ماذا؟ عورة. رواه أحمد والبخاري في التاريخ الكبير. نعم. والحديث كذلك هو من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن كثير مولى محمد بن جحش عن محمد ابن جحش ختن النبي صلى الله عليه وسلم. وعل الحديث بأن أبو كثير لا يعرف إلا في هذا الإسناد، أبو كثير لا يعرف إلا في هذا الإسناد. وضعف البخاري هذا الحديث في التاريخ الكبير، وضعفه كذلك ابن القطان وابن الجوزي للاضطراب في سنده، وكذلك لأنه فيه رواية من لا يعرف. الحديث الثالث حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة. طبعا حديث يا معمر غطي فخذيك، هذا الحديث فيه أمر التغطية جيد، فيه أمر بالتغطية. الذي قبله لا تبرز وهذا غطي، فهناك نهي وهنا ماذا؟ أمر. نعم، نهي عن الكشف وأمر بالتغطية. ثم ذكر حديث ابن عباس قال الفخذ عورة. رواه الترمذي وأحمد ولفظه مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وفخذه خارجة فقال غطي فخذك فإن فخذ الرجل من عورته. الحديث كما قال هو عند أحمد والترمذي وهو معلق عند البخاري، فقد علقه البخاري. قال ويروى عن علي أن الفخذ عورة، وهو كذلك مخرج عند الحاكم والبيهقي والطبراني، وهو من رواية أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس. وأبو يحيى هذا اختلف في اسمه على ستة أقوال كما ذكر ابن حجر، اسمه دينار. أبو يحيى ضعفه أحمد ويحيى بن معين، وكذلك حكم بعض العلماء على الحديث أنه ضعيف، وإن كان الحديث حسنه ابن حجر وحسنه الألباني. ثم ذكر حديث جرهد الأسلمي قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا في حديث علي، حديث علي يعتبر حسن بخلاف حديث من؟ بخلاف حديث عفوا حديث ابن عباس حسن بخلاف حديث علي وحديث محمد بن جحش، فإن القول الصواب أنهما حديثان ماذا؟ ضعيفان. والخلاف كله قائم في حديث من؟ في حديث جرهد وفي حديث ابن عباس. وإلا فحديث على الأصح أن حديث علي رضي الله عنه وحديث محمد بن جحش ضعيف، لكن يبقى من استدل بأن الفخذ عورة عنده حديث ابن عباس فمن علماء من حسنه كما ذكرت، وحديث جرهد أقوى من حديث من ابن عباس. حديث جرهد قال رواه مالك في الموطأ، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي، وعلقه البخاري، ورواه الحاكم في مستدركه، وإن كان البخاري ضعفه في التاريخ الكبير وقال إنه مضطرب. إن الحديث كذلك حديث جرهد أو جرهد مضطرب للاختلاف أو الاضطراب في سنده، للاضطراب في سنده. لكن من العلماء من رأى أن حديث جرهد يتقوى بحديث ماذا؟ بحديث ابن عباس. ولذا كما سمعنا ماذا قال البخاري؟ وحديث أنس أسند، يعني أصح إسنادا فهو في الصحيح، وحديث جرهد أحوط، لأن البخاري ماذا؟ لم يثبت عنده صحة حديث جرهد. ولذلك قال البخاري، قال البخاري باب ما يذكر في الفخيم. ثم انظروا ماذا قال البخاري، عجوبة زمانه، ما أجمل صنيعه في الصحيح، يقول باب ما يذكر في الفخيم. ثم انظر كيف أوجز المسألة، يروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد ابن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، فأورد لك ثلاثة حديث. هذه صيغة ماذا؟ صيغة تعليق، ما تم حديث المعلق يذكره الإمام من غير ماذا؟ من غير إسناد، فيذكره إلى الصحابي، قال الصحابي قال النبي كذا. ثم قال لكن حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط، يقول شراحه إنما ذكر هذا حتى يخرج من اختلافهم، من اختلاف من؟ العلماء. نعم. ثم ذكر الباب الذي يليه، باب من لم يرى أن الفخذين من العورة، قال وهي السوأتان فقط. وذكر حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذه فاستأذن أبو بكر فأذن له، لاحظوا كاشفا عن فخذه فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عمر فأرخى عليه ثيابه. على أي شيء أرخى ثيابه؟ على فخذه. فلما قاموا قلت يا رسول الله استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك، فلما استأذن عمر أرخيت ماذا؟ عليك ثيابك. فقال يا عائشة ألا أستحي من رجل؟ والله إن الملائكة لتستحي منه. الحديث رواه أحمد، لكنه وكذلك ذكره البخاري معلقا، ذكره البخاري في صحيحه معلقا، وهو في مسلم بلفظ آخر، انتبهوا معي، في مسلم كاشفا عن فخذيه أو عن ساقيه، شك الراوي كاشفا، هل هو من رواية كشك عائشة أو من شك الراوي، كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، هذا أي مسلم، في مسلم. قال الألباني وهذا سند صحيح، يعني سند من؟ أحمد، سند أحمد صحيح، وأصله في صحيح مسلم والبيهقي، ورواية أحمد والطحاوي ترفع ماذا؟ أحسن، ترفع الشك الذي في مسلم، وتعين أن المكشوف هو الفخذ، واضح؟ نعم. إذن هذا الحديث استدل به من قال إن الفخذ ليس بعورة. قال وروى أحمد هذه القصة من حديث حفصة نحو ذلك، ولفظه دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوضع ثوبه بين فخذيه وفيه، فلما استأذن عثمان تجلل بثوبه. ظن بعض الشراح أن البخاري وهم في إيراد حديث أبي حديث حفصة. نعم، يقال هو ورد من رواية عائشة، ورد من ولعل الحادثة تكررت، ورد من رواية حفصة، ورد من رواية من؟ أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فالقصتان متغايرتان. يظهر كما قال بعض الشراح أن في أحدهما كشف ماذا؟ كشف الفخذ، وفي الأخرى كشف ماذا؟ الساق، واضح؟ ولذلك اشتبه على بعض الرواة وعدهما ماذا؟ واحدة، عدها رواية واحدة. إذن فنقول القصتان متغايرتان، في إحداهما كشف ماذا؟ الفخذ، وهو من رواية من؟ عائشة، ووفقتها من؟ حفصة، وفي الأخرى كشف ماذا؟ الساق، وهو من رواية من؟ أبي موسى رضي الله عنه. نعم. ثم ذكر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض ماذا؟ إلى بياض ماذا؟ فخذه. رواه أحمد والبخاري. نعم يعني علقه أو البخاري أسنده في الصحيح وهو حديث لا شك في صحته وهو من أقوى أدلة من؟ الأدلة المستدلين بماذا؟ بأن الفخذ ليس بعورة. نعم. حديث ثم ذكر حديث. طيب نأخذ أول شيء مسألة الفخذ. نأخذ مسألة الفخذ. أولا نقرر أن العلماء أجمعوا على أن السوءتان عورة. إجماع. وإنما وقع الخلاف في ماذا؟ في الفخذ. وعندما يقول أن الفخذين عورة فالخلاف عنده إذن في أي مسألة؟ في مسألة الركبتين هل هما عورة أم ليستا بعورة؟ نعم. فنقول اختلف العلماء في الفخذ هل هي عورة أم ليست بعورة؟ فقال أكثرهم هي عورة. روي ذلك عن عطاء وهذا القول قول أبي حنيفة ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين يعني وهي اعتمدها من متأخرون من أصحاب أحمد وأدلتهم كما سمعنا أحاديث الباب وخاصة الحديث من ابن عباس وحديث جرحد. نعم. يقول الطحاوي قد جاءت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرة صحاح فيها أن الفخذ ماذا عورة فالطحاوي يذهب إلى تصحيح ماذا أحاديث ماذا أن الفخذ عورة وهو من هو رحمه الله في ماذا في علم الحديث. نعم. وقال الطائفة ليس الفخذ عورة أو ليست الفخذ عورة وإنما العورة هما السوءتان فقط كما ذكر في الرجل وهو قول من وهو قول ابن أبي ذئب وقول داود الظاهري وابن جرير الطبري وبعض الشافعية وحكاه بعضهم رواية عن الإمام مالك وهو هذا القول رواية عن أحمد رحمه الله رجحها بعض أصحابه من المتأخرين فقالوا إن قول أحمد في هذه المسألة الأصح عنه هو أن الفخذ ليس بعورة وأدلتهم كما سمعنا حديث من؟ حديث عائشة وحفصة وأبي موسى وأنس رضي الله عنهم أجمعين. كيف أجاب القائلون بأن الفخذ عورة على أحاديث من لم يرى أن الفخذ عورة كيف أجابوا عليها؟ ما رأيكم؟ تقسيم الفخذ إلى قسمين. طيب كذلك هذا يصح في الترجيح في باب التراجيح. منسوخ قيل بهذا لكنه ليس قول مشهور. نعم. نعرف أن النظر يكون عليكم لا بأس. هذا مسلك سلكه بعض العلماء تعارض القول والفعل فيقدم ماذا القول لأنه أصرح. نعم. أنه خاص بالنبي قيل هذا في باب الجمع صحيح. جميل. طيب هو ما ذكرتم وزيادة. نعم. أنه هذا جواب من أن من لم يرى الفخذ عورة أجاب على حديث أي أنه كشف لعثمان لأبي بكر وعمر وغطى من عثمان. نعم. طيب نقول قد أجاب القائلون بأن الفخذ عورة، الأحاديث من لم يرى الفخذ عورة، أن حديث أبي موسى أولا هو في كشف الركبة، جيد، وحديث عائشة وحفصة فيهما ماذا؟ فيهما تردد، تردد بين ماذا؟ الساق وماذا؟ والفخذ. والذي ماذا؟ والاحتمال يرفع ماذا؟ الاستدلال، فلا يستدل به عندهم، جيد. قالوا وحديث أنس لم يكن الانكشاف بقصد من النبي صلى الله عليه وسلم، هو في غزاة في خيبر، فانحساره كان ماذا؟ ليس بقصد منه صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي حديث أنس إنما ورد في قضايا معينة في أوقات مخصوصة يتطرق إليها من احتمال الخصوصية اللي ذكرتم أنه خاص، أو البقاء على أصل الإباحة، أن الأصل هو ماذا؟ أنها كانت قبل ذلك مباحة، ما لا يتطرق إلى حديث جرهد ومن معه. فكأن ماذا؟ القرطبي يقول حديث جرهد صريح، أما حديث أنس ومن معه حديث ماذا؟ محتملة الاستدلال، واضح؟ وأجاب الظاهرية بأن انكشاف الفخذ يستدل به، ماذا قالهم عن انكشاف الفخذ؟ قالوا لم يكن بقصد، ولا لا؟ قالوا لو كان غير مقصود أو لا يستدل به كيف يستمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ وكذلك لو كان الفخذ عورة لجاء ماذا؟ لجاء التنبيه من الشارع على ماذا؟ على الفعل، كما حدث في ماذا؟ في الصلاة، لما حدث ماذا؟ في الصلاة، في السهو في الصلاة، فإنه نبه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كذلك كيف أجاب من القائلين بأن الفخذ عورة، أو أن القائلين نعم قائلين بأن الفخذ عورة، كيف أجابوا على حديث، أو القائلين بأن الفخذ ليس بعورة، كيف أجابوا على حديث ماذا؟ على حديث أن الفخذ عورة؟ أجابوا أولا بالطعن في ماذا؟ في الأسانيد. قالوا لم يثبت حديث صحيح في ماذا؟ في أن الفخذ عورة، وكل أحاديث ماذا؟ متكلموا فيها. هذا من حيث الإسناد. أما من حيث المتن فإنهم قالوا أن هذا من باب ماذا؟ الأدب، غطي فخذك، أي من باب الأدب. وأجاب بعضهم بأن غطي فخذك فإن الفخذ عورة، المقصود كما ذكر بعضكم أنه أعلى الفخذ، وأن المكشوف من النبي هو أدنى الفخذ، فكأن ماذا؟ العورة ماذا؟ منها عورة مغلظة ومنها عورة مخففة، فالسواتان ماذا؟ عورة مغلظة، والفخذ عورة مخففة، عورة ماذا؟ مخففة. يعني حتى قال بعضهم فهي عورة يجب سترها في باب مكارم ماذا؟ الأخلاق ومحاسنها. ولعل الصحيح أن الفخذ ليس بعورة، لكن يستحب ماذا؟ تغطيته، جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة، وأنه ويوجه حديث جرهد ومن معه بأنها عورة يجب تغطيتها عند من يستحيا منه من أهل الهيئات والأقدار، وأن ذلك إنما يجب ستره من باب مكارم ماذا؟ الأخلاق. يقول ابن تيمية رحمه الله، انظروا لكلام شيخ الإسلام، إنما من نقل من ما نقل من كشف فخذه صلى الله عليه وسلم إما أن يكون منسوخا كما قال زميلنا، لأن حديثنا انتبهوا ناقلة حاضرة، وإما أن يكون سأشرح هذا كله، وإما أن يكون حصل بغير قصد، وإما أن يكون المكشوف أول الفخذ المخفف من جهة الركبة وفوق ذلك بقليل، فإن الركبة والسرة ليستا من العورة. انظروا ماذا يجيب ابن القيم كيف يجمع، يقول وطرق الجمع بين هذه الأحاديث ما ذكره غير واحد من أصحاب أحمد وغيرهم، أن العورة عورتان، مخففة ومغلظة، فالمغلظة السوأتان والمخففة الفخذان، ولا تنافي بين الأمر بغض البصر عن الفخذين لكونهما عورة، وبين كشفهما لكونهما عورة مخففة. ولذلك ذهب بعض العلماء إلى الجمع بماذا؟ بقول الاستحباب. نعم. انتبه هنا ليتأمل معي أحاديث أن الفخذ عورة. جيد. أولا هي أحاديث قولية، قول من جهة. ثانيا هي حاضرة من جهة، يعني مانعة من باب الحظر المنع. ثالثا هي ناقلة عن الأصل. ما الأصل؟ الإباحة، الكشف. جيد. إذن هي ماذا؟ قولية حاضرة قبل حاضرة ناقلة، ناقلة عن الأصل، حاضرة ثلاث أو حاضرة كذلك. أحاديث الفخذ ليست بعورة، هي ماذا؟ فعلية، من جهة أنها فعلية. جيد. ومبيحة ومبقية على الأصل. خلنا نأخذ القواعد الأصولية. لو جئنا في قاعدة تعارض القول والفعل يقدم القول، جئنا في قاعدة الحاضر والمبيح إذا تعارض قدم الحاضر احتياطا، وتعارض الناقل عن الأصل والمبقي على الأصل قدم ماذا؟ الناقل عن الأصل لأن معه زيادة علم. إذن تقوى جوانب الآن ترجيح أصولي، هذا تقوى عند الأصولي أن الفخذ عورة. واضح؟ جيد. فهل يقال يقدم القول على الفعل؟ جيد. طبعا هذا إذا اتفقنا بصحة وقوة الأدلة، قلنا نعم ثبوت أدلة أن الفخذين عورة. نعم. جميل. نعم. طيب الباب الذي يلي، لكن والله أعلم أنه لا يقال يعني مع ضعف أو انتقاد هذه الأحاديث ويقابل أحاديث الصحاح، يعني قد يقال أن الفخذ يعني يستحب تغطيتها وليست بعورة، ويقوى قول ابن القيم في التفريق بين ما قارب الركبة وأنه عورة مخففة، وإن ذلك من باب ماذا؟ ماذا؟ ستره عن ذوي الهيئات والأقدار. نعم. الباب الرابع قال باب بيان أن السرة والركبة ليستا من العورة، وذكر حديث أبي موسى أن سلم كان قاعدا في مكان في ماء فكشف عن ركبتيه أو ركبته، فلما دخل عثمان غطاها. هذا الحديث حديث مشهور وجميل حقيقة، وحرصت أن آتي به من البخاري، صورته. قال أخبرني أبو موسى الأشعري أنه توضأ في بيتي ثم خرج فقال لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كنن معه يومي هذا. قال فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا خرج ووجهه ها هنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرجت على إثره أسأل عنه صلى الله عليه وسلم حتى دخل بئر أريسا. قال فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضأ، فقمت إليه فإذا هو جالس على البئر وتوسط قفاها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت. فجلست عند الباب انظر تمام الأدب الرفيع من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر فدفع الباب فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر فقلت على رسلك. ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن، فقال أذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر أدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف ودل رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه. ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت إن يريد الله بفلان خيرا ماذا يلحقه، يريد أخاه يأتي به. انظر التفكير في تفكير المسلم. فإذا إنسان يحرك الباب فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب، فقلت على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال هذا عمر بن الخطاب يستأذن. فقال أذن له وبشره بالجنة. فجئته فقلت أدخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره ودلى رجليه في البئر ثم رجعت فجلست فقلت إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به فجاء إنسان يحرك الباب فقلت من هذا فقال عثمان بن عفان فقلت على رسلك فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال أذله في رواية فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية أخرى عند البخاري فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم قال ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه فجئت فقلت ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك فدخل فوجد القف قد ملئ فجلس وجاهه من الشق الآخر قال شريك قال سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم فأولتها قبورهم الحديث في البخاري رحمه الله رضي عن أبي موسى. هذا الحديث حقيقة تكلم أورده البخاري في سبع مواطن وذكر فيه فوائد عجيبة في باب الاستئذان والأدب وفي باب التمني. انظر ماذا كان يتمنى لأخيه وفيه كذلك يعني دلالة نبوية عظيمة من دلائل النبوة. فإنه قال لعثمان ماذا إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. ثم انظر إلى تأويل سعيد بن المسيب فإنه أولها ماذا بالقبور رضي الله عنهم أجمعين. نعم هذا الحديث في الصحيح كما ذكرنا وجه الدلالة فيه فكشف عن ركبتيه أو ركبته. ثم ذكر حديث عمير بن إسحاق وفيه ضعف كنت مع الحسن بن علي فلقينا أبا هريرة الحديث في المسند أحمد وفيه ضعف. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فرجع من رجع وعقب من عقب فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا التعقيب. هنا ماذا الجلوس قيل للصلاة قد حفزه النفس قد حسر عن ركبتيه كشف ركبتيه فقال أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم يقول انظروا إلى عبادي قد صلوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. رواه ابن ماجه وأحمد وقال البصيري إسناده رجاله ثقات. اختلف في هذا الحديث من حيث يعني صحته وضعفه فحسنه بعض العلماء وضعفه آخرون وممن حسنه البصيري وابن الملقن وضعفه وكذلك الألباني أومى إلى تحسينه وضعفه آخرون. نعم ثم وجه الدلالة فيه قد حسر عن ركبتي. والحديث الأخير عن أبي الدرداء قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبي. كذلك هذا الحديث في البخاري وله قصة طويلة مشهورة أجملها البخاري في إحدى الروايات فإنه قال عن أبي الدرداء قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه آخذا بطرف ثوبي حتى أبدع عن ركبتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم خلوني أمثل لكم المثال أفضل. إن استطعنا أن نمثل لمعرفة ما كان عليه السلف جيد. طبعا لما حسر عن ثوبه ما الذي حصل انكشفت ماذا انكشفت الركبة. نعم قال آخذا بطرف ثوبي حتى أبدى عن ركبتي فقال النبي أما صاحبكم فقد غامر فسلم وقال إني طبعا هذا الحديث قصته مختصرة إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك فقال يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا يغفر الله لك يا أبا بكر يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل أثم أبو بكر فقالوا لا فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم والله أنا كنت أظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لصاحبيني فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين؟ فما أوذي بعدها رضي الله عنه وارضاه. انظر في الحديث، يعني موقف أبو بكر رضي الله عنه، قال فأسرعت إليه ثم ندمت الرجوع للحق، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فقال يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثة. من الداعي؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسلم، فأتى إليه وسلم. انظر النبي صلى الله عليه وسلم عرف صحبة أبي بكر، وانظر هذا من المواطن العظيمة التي فاضل فيها النبي بين أصحابه، بل بين كبار من؟ كبار أصحابه. فقال مقولته العظيمة، وانظر إلى عقل أبي بكر ورحمته التي عرف بها في الأمة. قال فجعل وجه النبي يتمعر حتى أشفق أبو بكر، فجثى على ركبتيه، فقلت يا رسول الله والله أنا كنت أظلم. انظر الأخوة العجيبة، وليس بأظلم أبو بكر، إنما كله شفقة من هذا؟ أن ينال عمر من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فقال النبي قولته العظيمة، إن الله قد بعثني إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر صدق، والذي جاء بالصدق وصدق به، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ انظر حتى روعة الموقف، روعة النبي صلى الله عليه وسلم في بيان إيصال ماذا مكانة أبي بكر إلى الناس، في ضد من؟ في ضد عمر الذي هو مبشر بالجنة قبل قليل. يقول سبحان الله، هذه الحديثين وردت ماذا؟ متوافقة، ومع ذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مكانة من؟ مكانة أبي بكر رضي الله عنه. وجه الدلالة ماذا؟ كاشفا ماذا؟ حتى أبدأ عن ركبتي. ما معنى غامر؟ ذكر العلماء في غامر أشياء كثيرة، بعضها لا يحسن ذكره. غامر يعني حمل في قلبي شيء، هذا بعيد عن أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، جيد. لكن المعنى اللغوي الذي يرمي بنفسه في ماذا؟ في الأمر العظيم في الحرب، يعني كأن ماذا؟ الموضع والأمر شديد، كأنه كالرجل الذي يرمي بنفسه في الأمر الشديد في الحرب. ماذا استنبط منه الإمام؟ قال والحجة منه أنه أقره صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على كشف الركبة ولم ينكره عليه. مسألة الباب اختلف فيها العلماء، هل السرة والركبة من العورة أم لا؟ على أقوال، فذهب مالك والشافعي وأحمد أنهما ليسا من العورة. استدلالا بأي شيء؟ بأحاديث الفخذ أولا، أنها ليست بعورة، فمن باب أولى الركبة، وكذلك ماذا؟ أحاديث الباب. وذهب أحمد في رواية إلى أنهما عورة، لأنهما تمام الحد، ولا يحصل تمام الستر إلا بهما، فوجب ماذا؟ سترهما. وذهب أبو حنيفة والشافعي في وجه من أوجههم. الشافعي عندهم خمسة أوجه في هذه المسألة. ذهب أبو حنيفة والشافعي في وجه من أوجه الشافعي، يعني أن السرة ليست بعورة، وأما الركبة فمن العورة. واستدلوا بما روى الدارقطني، الركبة من العورة، وكذلك بحديث أحمد، ما بين السرة والركبة عورة. والراجح أنهما، أي السرة والركبة، ليستا من العورة كما في هذا الحديث، وهو اختيار كثير من المحققين من أهل العلم. نعم، طبعا أحاديث الباب كلها التي تقدمت يعني قد يستدل بها على ماذا؟ في جملتها على أصل الستر، على ماذا؟ الأصل في المسلم ماذا؟ الستار. الأصل في المسلم ماذا؟ الستار، حتى مع الخلاف، إلا أن الأصل ماذا؟ الستار. نعم، نعم. الباب الأخير، نعم. باب أن المرأة الحرة عورة إلا وجهها وكفيها. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الخمسة إلا النسائي. وعن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، رواه أبو داود. وابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذن يكشفنا إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزن عليه. رواه النسائي والترمذي وصححه. وراه أحمد ورفضه أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم سألنه عن الذيل فقال: اجعلنه شبرا. فقلنا: إن كان شبرا لا يستر العورة. قال: اجعلنه ذراعا. هذا الباب في الكلام عن عورة ماذا؟ عن عورة الصلاة. أما ما السبق هي في الكلام عن عورات ماذا؟ عورات النظر. عورات النظر، نعم. هذا الباب عقده المؤلف لأي شيء؟ ليبين أن المرأة الحرة، فكأنه يخرج من الأمة، كلها عورة إلا وجهها وكفيها. نعم، إلا وجهها وكفيها. لكنه يتكلم هنا عن عورة ماذا؟ الصلاة. وسنذكر وجه استدلال العلماء به في غير ماذا؟ في غير الصلاة. ذكر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه الخمسة إلا النسائي. هذا الحديث كذلك أخرجه الحاكم والبيهقي وابن خزيمة، وصحه الحاكم وابن خزيمة. وقال الترمذي: حديث ماذا؟ حسن. والحاكم قال: على شرط مسلم، وهو حديث صحيح. وقد أورده يعني أبو داود رحمه الله، وأورده الترمذي بأكثر من رواية وبأكثر من ماذا؟ من لفظ. نعم. حديث أم سلمة طبعا قال: لا يقبل الله صلاة. سبقا تكلمنا عن معنى ماذا؟ القبول. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، مثله لا يقبل الله صلاة حائض بخمار. نفي القبول إما أن يكون ماذا؟ لفوات ماذا؟ شرط أو وجود ماذا؟ مانع. فإن كان لفوات شرط أو وجود مانع فهو نفي أي شيء؟ فهو نفي الصحة. فهو نفي الصحة، يعني لا صلاة صحيحة. فمن صلى بغير وضوء لم تصح ماذا؟ أو لم تقبل صلاة، بمعنى لم تصح ولم تجزئه. نعم. أما إن كان النفي القبول لا يتعلق بفوات شرط ولا وجود مانع، فلا يلزم منه نفي ماذا؟ نفي الصحة. بل قد يراد منه نفي ماذا؟ القبول. مثل لا لا متى كان وعرافا؟ قبول. أنا في القبول. متى كان وعرافا؟ ما اسمع. متى كاهن وعرافا لم تقبل له الصلاة؟ أي لم من أتى كاهن وعرافا لم تقبل له الصلاة، بمعنى لم تقبل له، لم تجزئه ولم تصح منه. أم معنى ماذا؟ تعليقها بالثواب، له مأمور بأدائها ولا يؤمر بإعادتها، وإنما هنا القبول مراد به ماذا؟ الثواب والجزاء الأخروي. نعم. والمراد في الحديث نفي حقيقة الصلاة، نفي حقيقة الصلاة، فلا تجزئ ولا تصح، لا مجرد عدم حصول ماذا؟ الثواب. طيب، قال: لا يقبل الله صلاة حائض. صلاة مطلقا يدل ماذا؟ فرضا كانت أو نفلة. فرضا كانت أو نفلة. حائض المراد بها التي بلغت سن المحيض، وليست المرأة الحائض، لأن الحائض أصلا ماذا؟ لا تصلي. ليس لا تصلي إلا بخمار. ما الخمار؟ ما تخمر به المرأة رأسها وتغطيه به. الثاني حديث أم سلمة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار؟ ما الدرع؟ الدرع القميص الذي يغطيها من ماذا؟ من عاتقها، ويغطي ماذا؟ قدميها، كان يسمى درعا. والخمار ما تغطي به رأسها، فكأن صلاتها بقطعتين. جيد. قال: تسأل النبي: أتصلي المرأة في درع واحد وخمار يغطي ماذا؟ رأسها، وليس عليها إزار. ما الإزار؟ ما يلف على وسط ماذا؟ الجسد أو الجسم. جيد. فقال النبي: إذا كان الدرع سابغا، يعني ساترا يغطي ظهور قدميها، فإنه ماذا؟ يجزئها. رواه أبو داود. هذا الحديث رواه أبو داود في السنن، وأخرجه الحاكم والبيهقي، وقد أورده أبو داود، وأشار مرة إلى أنه روي موقوفا، وأشار في رواية أخرى بعدها إلى أنه روي مرفوعا، كأنه يورد إشكال علة في الحديث، هل الحديث يصح، هل الحديث موقوف أو الحديث ماذا؟ مرفوع. ومال رحمه الله إلى أن الموقوف أثبت، إلى أن الموقوف أثبت، وضعف الحديث ابن حجر رحمه الله، وكما كذلك ضعفه الشيخ الألباني، والحديث ضعيف، الحديث ضعيف. ومن العلماء من صحح ماذا؟ وقفه. من العلماء من صحح أنه وقفه، وأنه من كلام أمي سلمة رضي الله عنها. الحديث الثالث حديث ابن عمر قال رسول الله من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. خيلا وصف، هل هذا الوصف مقصود؟ يعني هل مفهوم الصفة هنا مقصود؟ نعم مقصود مراد، فإن النظر يمنع منه من جر ثوبه خيلا. نعم. فقالت أم سلمة فكيف تصنع النساء بذولهن؟ فقال يرخين شبرا. فقالت إذا تنكشف أقدامهن. انظر يعني ما نسميه بالمجارات في التعليم والفتوى. قال فقالت إذا تنكشف أقدامهن، قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. رواه النسائي والترمذي وصححه، والحديث يعني صحيح، والحديث صحيح. وفي رواية أحمد ورفض النساء أن يسلم سألنه عن الذيل فقال اجعلنه شبرا، فقال إن شبرا لا يستر من عورة، فقال اجعلنهن ذراعا. نعم. في هذا الباب مسائل، أولا أن الجارية إذا بلغت المحيض كلفت بأحكام الشريعة، وهو دليل لمن قال هذا الحديث والذي يليه دليل لمن قال بأن ستر العورة في الصلاة ماذا؟ شرط، شرط لصحتها. وهذه المسألة هل ستر العورة في الصلاة شرط مختلف فيه، فالجماهير على أن ستر العورة شرط، وقال المالكية إن تركها ناسيا صحت صلاته، وإن ترك عامدا لم تصح صلاته، وقال بعض الفقهاء إن ستر العورة سنة لا يبطل، ما لا تبطل به ماذا؟ لا تبطل به الصلاة. طبعا في ماذا؟ في غير العورة التي قررنا إجماعا وهي السوأتان. نعم. والعورة في الصلاة تختلف باختلاف المصلي من حيث الجنس والسن. نعم. دل حديث عائشة على أن البنت إذا بلغت سن المحيض وجب عليها أن تغطي شعرها، أن تغطي رأسها في صلاتها، أن تغطي رأسها في صلاتها. فإذا صلت وشيء من شعرها مكشوف لم تصح صلاتها. قال الترمذي حديث عائشة حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت، يعني بلغت سن المحيض، أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها، وهو قول الشافعي. قال يعني الشافعي لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف، وحكاه ابن المنذر إجماعا. إذن نقول المسألة الثانية هي في مسألة ماذا؟ كشف ماذا؟ الرأس. فلا يجوز للمرأة أن تكشف شيئا من ماذا؟ من رأسها في صلاتها، فإن انكشف لم تصح صلاتها. الثانية الوجه، أو الثالثة الوجه في الصلاة، فإنه هل يجوز كشفه؟ أما الوجه فإنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها في الصلاة. قد نقل ابن المنذر وابن عبد البر وابن العبطال الإجماع عليه، بل إن ابن بطال أسرف رحمه الله فقال حتى لو رآها الرجال الأجانب، هذا ليس بالصحيح، لكنه نقل الإجماع أنه تكشف ماذا؟ تكشف وجهها. نعم. واختلفوا لو حضرها الرجال الأجانب، والصحيح أنه تغطيه ماذا؟ تغطيه وجوبا، لأنه عورة في باب النظر، فستره لا شك أسلم للدين وأبعد عن الفتنة. وأما القدمان، مثل الرابع القدمان، فالجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة أنهما عورة في الصلاة فيجب تغطيتهما ولا يجوز كشفهما. قال مالك فإن لم تفعل أعادت، ما دامت في الوقت. وعند الليث تعيد أبدا في الوقت أو في غير الوقت. وذهب أبو حنيفة والثوري واختاره المزني من الشافعية إلى أن القدمين ليس بعورة فيجوز كشفهما في الصلاة، واختاره ابن تيمية والمرداوي. ودليل الأولين القائلين بأنه يجب تغطيته ماذا؟ إلا بخمار. ها؟ تغطي ظهور قدميها. حديث تغطي ماذا؟ حديث أم سلمة قال إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميه، لكن قلنا الحديث ماذا؟ ضعيف. ومن صح وقفه على أم سلمة رضي الله عنها. فهؤلاء الذين ماذا أجازوا كشف القدمين قالوا إنه لم يرد حديث صحيح في ذلك. شيخ الإسلام رحمه الله ومن معه يقول لم يرد حديث صحيح يوجب ماذا تغطية القدمين في الصلاة. تبقى معنا مسألة ماذا؟ ذكرنا الرأس والوجه والقدمين، يبقى الكفين، واضح؟ وإنما رتبت هذا الترتيب لقوة الخلاف، حسب قوة خلاف. فكأننا نقول أن الجماهير متفقون على كشف ماذا؟ على عدم أو على وجوب تغطية الرأس إجماعا، والوجه على اتفقوا على وجواز كشفه، يعني لم يخالف. جيد، قد يحكى فيه الإجماع كما حكاه ابن بطال وغيره. الثالث لأن فيها تفصيل في الرجال الأجانب وغير الرجال. الثالث ماذا؟ القدمان. قلنا والراجح جواز ماذا كشفهما لعدم ورود الدليل الصحيح في ذلك الصريح. الرابع ماذا؟ الكفان. أو اللي نعم، وإذا قلنا الكفان نريد إلى أي شيء؟ إلى الرسغ، نريد الكلام إلى الرسغ، لأن ما دون الرسغ واجب ماذا؟ تغطية. لكن ظهور الكفين، ظهور الكفين كما ذكرنا تحديدهما في باب الوضوء أنهما إلى الرسغ. فالجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في الرواية المشهورة أنه يجوز للمرأة أن تكشف كفيها في الصلاة، واختاره ابن قدامة وابن تيمية والمرداوي من الحنابلة كلهم، قالوا لعدم ورود الدليل الصحيح، وإنما هي مأمورة بتغطية جسدها بالخمار. والخمار على أي شيء؟ على الرأس. وبالدرع وهو على أي شيء؟ على سائر الجسد. والكفان جرت العادة بخروجهما. نعم، إذن فالذي يجوز المرأة أن تكشفه في صلاتها الوجه وماذا؟ والكفين. الوجه والكفين. نعم، احتج بحديث الباب على وجوب ماذا؟ على وجوب ستر ماذا؟ العورة، على وجوب ستر العورة في الصلاة. الحديث الأخير معنا حديث وجه الدلالة منه، قالت إذن ماذا؟ تنكشف أقدامهن. طبعا هذا في الصلاة، هو مطلق في الصلاة وفي غير الصلاة، فهو دليل للقائلين بأي شيء؟ دليل للقائلين بأنه يجب ماذا؟ يجب ستر القدمين ماذا؟ في الصلاة. والحق أن هذا استدلال لطيف من الإمام، لم يذكره كثير من الفقهاء. جيد، وإنما يعمل الأدلة الصريحة في ذلك. نعم، وهو دليل لمن قال بوجوب تغطية القدم في الصلاة وخارجها. طبعا لاحظوا الحديث عام، فكذلك المرأة تغطي ماذا؟ تغطي رجليها في أي شيء خارج الصلاة، خارج الصلاة. نعم، طيب اليدين خارج الصلاة أو الكفين؟ للحاجة يجوز إخراجه. طيب لغير الحاجة؟ استدلال، نحتاج أدلة. ها؟ الإمام يرى أن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، فالإمام يرى أنها يجوز لها كشف كفيها، ظاهر كلامي. لكن هل هذا في الصلاة أو في الصلاة؟ لكن في غير الصلاة أنا أقول إظهار المرأة كفيها في غير الصلاة لا شك أن نصحح أن في الوجه يجب أن تغطي وجهها. جيد، والقدمين نستدل بحديث من؟ أم سلمة. ابن عمر، وحديث أم سلمة يرخينه شبرا، فيجب أن تغطي رجلها. ولذلك ما يفعله الناس أو النساء من لبس الجوارب هو الأفضل لا شك، لأنه يستعان به على تغطية القدم. يبقى الكفين، إذا غطيت القدمان فمن باب أولى الكفان، الافتتان بهما أكثر. طيب أريد أدلة، هذا من المعقول، أين الدليل؟ كالغربان هل يلزم منها أن يكون غطت يداها؟ هذا أثر عن عائشة أنها كانت تغطي، لكن حمل على أنها كانت في الصلاة. هذا كذلك حديث نهى النبي المحرمة أن تنتقب وأن تلبس القفازين، قال هو دليل على أن النساء كنا يلبسن القفازين في غير الإحرام، جيد. واستدل بعضهم على تغطية ماذا؟ الكفين. لكن في الحقيقة لا نجد دليلا صريحا على تغطية الكفين في خارج ماذا؟ في خارج الصلاة طبعا. وأن الناس كانت تتبايع، يذكر بعض هذا المرداء وغيره، كنا الناس يتبايعون بين الرجال والنساء، وتعم البلوى بماذا؟ بالمبايعة والعطاء. فلو كانت المرأة مأمورة بماذا؟ ستر كفيها كما يقول بعض علماء المرداوي، لجاءت النصوص بماذا؟ بالأمر بها وجوبا، واضح؟ لكن لم يأتي الأمر بذلك، ولا شك أن الأحوط أن تغطيها. لكن ليس هناك أدلة صريحة إلا عمومات الأدلة في ماذا؟ في الزينة، في ماذا؟ عدم إظهار الزينة، يعني ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ما الخلاف في الذي ظهر منها؟ قيل الزينة الخارجية، وقيل ما ظهر منها الوجه وماذا؟ والكفين. وقيل ما ظهر منها الوجه فقط، وقيل ما ظهر منها الكفان فقط. تعرفون الخلاف في المسألة المشهورة، نعم، في مسألة ما يجوز المرأة كشفه أمام الرجال الأجانب، نعم. طيب نقف هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. في حديث فإن فخذ الرجل من عورته، حديث ابن عباس، هل مفهوم اللقب هنا مراد؟ إيش مفهوم شيخ؟ فإن فخذ الرجل من عورته، هل مفهوم اللقب مراد؟ طيب فخذ المرأة، واضح؟ ليس مراد، مفهوم اللقب ليس مقصودا وليس مرادا، نعم. طيب نعم، فيها السؤال قبل حول الشفاهي قد يكون احيانا ادق، نعم. حتى في الصلاة، احسنت، من العلماء من يرى انه لا يجب تغطية الفخذين في الصلاة، طبعا دون السواتين، يعني ما قارب الركبة لا يجب. وعند كثير من الفقهاء أنه يصح صلاة الرجل لو بدت ركبتاه في الصلاة، وعند قليل منهم يصح صلاته كالظاهرية لو بدت شيء من أو أفخاذه، نعم، أحسنت. الفخذ ما جاوز الركبة، هذا حده، يبدأ من فوق الركبة وينتهي إلى ماذا؟ إلى الإلية، نعم. وما كان من أعلى الفخذ فهو ماذا؟ من الإلية والمقعد. لا، إذا سؤال جيد، لا شك أنه في مسألة، انتبهوا إخوان، في مسألة كشف الوجه وكشف اليدين، لو قلنا أو عندما يقول بجواز كشفهما، إذا وجد الزينة يمنعه، لأن تعلقت بها الزينة، والله يقول ولا يبدين، حتى من يرى كشف الوجه ترى إذا عرضت له مسألة الزينة قال لا يجوز تماما، وإنما كشفه من غير ماذا؟ من غير الزينة. فمحل الخلاف هو فيما لم يكن محلا للفتنة والزينة، واضح؟ في الوجه أو في ماذا؟ في الكفين، نعم. شغل الله يحفظك، في أبواب ستر العورة لاحظ أن الحديث فيها غير صريحة وقليلة جدا، يعني حتى من باب الاستنباط ليس من باب الصراحة، مو مثل أحد استقبال قبلة أو باجتناب النجاسة أو الطهارة أو إلى آخره. مثلا نقول الفقهاء أطالوا في قضية مسألة أن عورة الرجل في الصلاة من السر ركبة، من أين أتوا من قضية العورة هذه؟ وقال إذا كشف عورته تبطل صلاته، مع أن الأحاديث التي فيها باب العورة قليلة جدا، ويمكن من باب الأصل اتكاء على أحاديث أو على الأصول حديث في هذه الأبواب أول، ثم الاتكاء على ظواهر الآيات، آيات سورة الأعراف في ثلاث الآيات جيت في قصة آدم وفي يا بني آدم خذوا زينتكم، وكذلك وقل من حر وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علينا آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، قيل منها يظهر ماذا؟ العورة. وكذلك الآيات في سورة الأحزاب وسورة النور جيد. فالعلماء تكون في كلامهم على مسألة عورات على هذه وعلى ما صح من الأحاديث، وعلى هذا محل الامتحان والابتلاء، لعل هذا يكون محل امتحان والابتلاء، ويجتهد العلماء والفقهاء في تحرير محل ماذا الخلاف في مثل هذه المسائل. لكن الأصل وذكرت في الدرس أكثر مرة أن الأصل هو ماذا؟ الستر، والعمومات الشريعية كلها تدل على ماذا؟ على الستر. فلا شك أن الذي يغلب جانب الستر والاحتياط في العورة القول الأقوى معه دائما، لكن إنما نقول في باب ماذا؟ في باب الجواز. لا شك عند القائلين بكشف الوجه مثلا عندهم ويستحب تغطية الوجه هكذا بلفظهم، وعند بعضهم ويندب للشابة أن تغطي وجهها والأولى أن تغطي وجهها، لكن في باب الحرمة وفي باب ماذا الوجوب يناقشون في مثل هذا، وإن كانت حقيقة المتأمل الأدلة يستقر عنده وجوب تغطية ماذا؟ وجوب تغطية الوجه. نعم كيف؟ في حديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغت المرأة الحائض جيد، قيل أن في الكلام في ماذا؟ في الحرة جيد، وأن الخطاب كان في ماذا؟ في الحرة. ومنهم من قال لا، هو الحديث عام فيبقى على ماذا؟ على عموم الحرة وماذا؟ والأمة. وقد أطال الشوكاني النفس في مناقشة هذه المسألة، هل ثمة فرق بين الحرة والأمة أم أن الحكم واحد بناء على حديث إذا بلغت الحائض، في حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وإذا بلغت المرأة كذا لم يجز أن يرى منها إلا كذا وكذا، نعم سن المحيض لم يجز أن يرى منها إلا كذا وكذا، وسيأتي معنا الحديث. نعم هل من صلى وبانت ركبته تصح صلاته؟ نعم على الصحيح أنه تصح صلاته، من صلى وقد بدت ركبتها أو إحدى ركبتي صحت صلاته. نعم على الصحيح. نعم عند الحنفية لا تصح لأنهم يرون أنها عورة. نعم قال أما المالكية فعندهم تصح إطلاقا مطلقا. نعم قال هل يصح الإنكار على من كشف ذخذه أو ركبته أو سرته؟ أما السرة فقد لا يحصل الإنكار فيها جيد، لكن يبقى الفخذ، إن كان أدنى الفخذ فنحمل عليه حديث وقد بدأ في حديث النبي وقد انكشف فخذي، يعني ما قارب ماذا؟ ما قارب الركبة جيد. لكن من يكشف مثلا أعلى الفخذ أو وسط الفخذ قد ينكر عليه، ويختلف ذلك باختلاف الناس، فمن الناس من يكون مثلا محل فتنة كالأمرد مثلا أو كحسن الهيئة، فإن هذا لا شك أنه ينكر عليه من باب ماذا؟ الافتتان جيد. لكن مثلا أدنى الفخذ فقد يقال أنه لا ينكر عليه، وإنما يعلم من باب المكارم كما ذكرنا أنه يغطي ماذا؟ والأخلاق أنه يغطي فخذه. نعم قال ما يفعله النساء في الأعراس من ونأتي للأصل، أصل الستر سبحانه. قال ما يفعله النساء في الأعراس من الخائذ ذيل الفستان أكثر من الذراع فما حكمه؟ وسؤال ما سمعت تعيد شيء. قال ما يفعله النساء في الأعراس من الخائذ ذيل الفستان أكثر من الذراع فما حكمه؟ أي هذا ذكرته المسألة، هل حسنت هل التقييد بذراع مقصود؟ يعني هل لا يجوز زيادة على الذراع؟ منهم من قال لا يجوز لأن مسلم عينه بماذا؟ بالذراع، واعتبر الذراع ماذا؟ ترخيصا لهن، إذنا لهن جيد، وأنه مقصود، وأن ما زاد عليه قد يجر ماذا؟ الخيلة. ومنهم من قال لا يجوز لها، وبناء عليه فإذا قلنا بالجواز يجوز أن تستر المرأة ماذا؟ ثوبها. نعم ولا يزيد. نعم لكن رواية أحمد هنا ولا يزيد فيها كلام، بالذات التي رويت عن أمهات المؤمنين. نعم منهم من ضعف الزيادة زيادة أحمد، فإذا قلنا أن زيادة أحمد حسنة كما حسنها بعض المعلقين على الكتاب إذا قلنا أنها حسنة فإنه ماذا؟ لا يزيد. جيد. لكن إذا كانت الرواية ضعيفة فهل القدر مقصود أو ليس بمقصود؟ الأصوب أنه قد يقال أنه قصده. لماذا؟ لأنه في باب الترخيص. نعم. أي في خيالة. نعم. إذا نعم أحسنت، سؤال جيد. من جر ثوبه خيال، جيد، هل هو في الرجال فقط؟ يفهمون كثير من الناس في الرجال، مع أن الحياة فيها ماذا؟ عموم. ولذلك النساء ماذا قلنا؟ يا رسول الله تنكشف المرأة، فقال النبي ماذا؟ يرخين شبرا، يرخين ذراعا. جيد. فبعض أهل العلم ذهب إلى أن المرأة إن جرت ثوبها خيالا كبرا فلا ينظر الله إليها. واضح؟ لكن إن لم يكن ذلك فيجوز أن تجره إلى ذراع، إلى ذراع لا بأس. نعم. قال إرخاء الثوب أولى أم لبس الجراب بالنسبة للنساء؟ إرخاء الثوب أولى أم الجراب اللي هو الشراب بالكرامة؟ لا شك أن الإرخاء أفضل، وإن استعانت بالجورب والشراب فهو أفضل. كلما استطاع الرجل أن يوجه أهله وبيته بالستر فهو الأصل، الأصل هو الستر سبحان الله. وما ذكر أخونا النساء يعني كنا النساء المؤمنين كأنهن كالغربان ما يعرفن. جيد. وتذكرون حديث متلفعات، حديث عائشة متلفعات بمروطهن لا يعرفن، من الغلس ومن أي شيء، من التلفع بالمرط، من شدة ماذا؟ التحرز. نعم. قال بعض الناس أثناء صلاة الظهر، بعض الناس أثناء الصلاة يظهر شيء من ظهري عند الركوع والسجود، هل الظهر عورة في الصلاة؟ لا، ليس الظهر عورة، لكن ما كان من أسفل الظهر فقد يكون دون السرة فيكون ماذا؟ عورة. وإلا في السرة ليست عورة. واضح؟ فنقول إن كان موازيا لأدنى السرة، جيد، أدنى من السرة فيكون عورة. نعم. قال ما نصيحتكم لطلاب العلم الذين يتعلقون ببعض الأمور الدنية مثل نظر البرامج التتليق والمشاهدة المباريات والمصارعة وغيرها؟ يعني المسلم يترفع عن مثل هذا، وطالب العلم الذي يتعلم قال الله قال رسوله يعني هو حري بأن يكون مترفعا عن هذه الأمور مما يلهو الناس به من اللعب والعبث. وكيف إذا انكشف يعني زادها كشف العورات، كيف إذا أحيانا زادها رؤية النساء في بعض أحيانا المباريات وبعض المشاهدات، يخرج النساء في هذه الصور ويتعمد إخراج صور النساء أحيانا. طالب العلم حري به أن يترفع، وتحتاج هذه الأمور التي يعني اعتادها الناس تحتاج إلى مجاهدة في مثل هذا، لكن الإنسان يرقى بهمته ويرقى يعني بنفسه ويسمو ويترفع عن مثل هذه السفاسف من الأمور. جدير بطالب علم دائما أن يكون في معالي الأمور، أن يكون على معالي الأمور ويبتعد عن سفاسفها. أنا أزيد ولا لا أجل؟ لا بس ما يظن نعطي إلى 25 دقائق. قال ما أسفل الكعبين في النار، هل هذا الحديث يدل على حرمة تغطية الكعبين ولو من غير خيلاء؟ ما أسفل من الكعبين، جيد، من الكعبين فهو في النار. عندنا أحاديث جاءت في التعليق بالوصف، من جر ثوبه خيلا، وجاءت عندنا أحاديث بالإطلاق دون التعليق بالوصف، من جر ثوبه دون قوله خيلا، فتعارضت الحديث. فمنهم ذهب إلى أن جر الثوب، سيأتينا إن شاء الله في باب الإسبال، إلى أن جر الثوب من دون خيلا مكروه، جيد، وأنه إن كان من خيلا علق به الوعيد. واضح؟ ومنهم من قال لا، إن جر الثوب ماذا؟ محرم، يكون كبيرة وتتحقق فيه لا ينظر الله إليه ولا يكلمه من حديث، تكون إذا كان ماذا؟ خيلاء. فالإسبال مطلقا عند بعضهم حرام، لكنه يزداد حرمة ويعظم ويكون كبيرة في ماذا؟ فيما لو جره خيلاء. نعم. وإن كان بعض أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره يرى أن من جره لغير خيلاء أنه ماذا؟ أنه مكروه. نعم. راح بالنسبة للدرس. طيب السم. قل بارك الله فيكم، اقتراح في الشهر مرة واحدة درس معالي الشيخ محمد مختار الشنقيطي في مربعة، فنرجو تأجيل الدرس إن كان موجود، إذا كان توافق الدرس هنا وهنا. درس الشيخ محمد المغرب. أنا تعمدت إني أجعل الدرس بعد العشاء أدبا مع الشيخ، لا نعارض درس. لا يعني درس الشيخ درس معالي الشيخ محمد شيخنا وأستاذنا درسوا بعد العشاء، فأنا تعمدت أن يكون الدرس بعد العشاء لأجل ألا يتعارض، وأنا أوصي بحضور دروس يعني معالي الشيخ واستفادة منه، فهو حقيقة إمام في الفقه والحديث وأحسبه من الراسخين في هذا الباب، أوصي بحضور الدروس. لكن يعني الانتقال من هناك إلى هنا ما بين الأذان والإقامة إن شاء الله يعني يقدر عليه الواحد بإذن الله عز وجل، وأسأل الله يزد الجميع علما نافعا وعملا صالحا ويثبتنا وإياكم على دينه حتى نلقاه. الأسبوع القادم ليس هناك درس، نستأنف إن شاء الله الأسبوع الأول من الدراسة. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على رسول الله.